لعلك واكل او واكل خيرا فارشد نفسي واياكم اليه، ولعل احدكم يرى في شيئا من الخطا الثاني فيصر الى مع الموده والرحمه والاحترام والادب. ارى ان هناك مؤامره خارجيه تمثلها هذه عميقه الداخليه، ارى ان هناك مؤامره او مؤامره خارجيه من دول وجهات لا تحب الخير لفكر خاصه ولا للانسان عامه، تنفذها ايه داخليه عميقه سميها ما شئت. فان قال لي احدكم ان النظام الفاسد الفاسد والمحيرات الفاسده، وان قال احدكم انه بقايا قياده امن الدوله والمحيرات الله، وان قال الفضفضه والفتونه والفساد والمحيرات الله، وان قال احدكم ان الجهل استشرى بالامه والتعقيم العلمي والتطوير الاعلامي الذي عمل في الامه طوال الفتره الماضيه قلت حياه الله، وان قال احدكم كل ما سرق قلت انت بذلك حياه. اذا هي شبكه متكامله ومنظومه متشعبه يستخدم فيها هناك شبابنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا ممن لم يربوا على قيمه الحياه وعلى حقوق الاخرين وعلى حفظ الارواح والاعراض والاموال والممتلكات والدول، فانما نفاجئ بان هناك تشجيعا، انا اتكلم خصوصا عن حادثه الامن لا عما يتلقى بصفه عامه، لكن حادثه الامن بالتحديد ان يكون تشجيع فريق او بعض الامام او الشباب او المشجعين لفرقتهم او للناس الذين يحبون ان يشاهدوهم في اللعب وكذا في مباراه هزيمية، ان يكون التشجيع حماسيا الى درجه الاهداء على الارواح وعلى الاموال وعلى الاعراض وعلى والى احتراق الممتلكات والى قتل وغير ذلك، فهذا شيء يحتاج الى وقت. هذا للتغير من خلال نظام فني فائد يجد سلطانا ويرفع مكرما معززا لا محبوسا في برج صوره وفي المبنى او المركز العالمي في طريق الاسماعيليه، ويسكت عنه المجلس العسكري ويعجز عنه مجلس الشعب. لنكن صرحاء مع انفسنا ونقبل نقد الذات، لا ينبغي ان ننظر الى الغيب اي من كان هذا الغيب ونوجه اليه اصابع الاتهام ومسموم الاتهام واللوم في الكلام دون ان ننظر نحن الى انفسنا. عندما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلى الله عليه وسلم لو كان بيننا ذلك لو كان بيننا وراء الهاتف راى المسلم يقصد من اجل الكون ويرى المسلم يحافظ المسلم على قتل المسلم من اجل الكرسي والمسلم ومن اجل المال يصبح هذا وتنحطم هذه ويصبح مال هذا ويقع الشخص المسلم على هؤلاء الاولاد. لو كان بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان ابو بكر او كان عمر بلد عايزه ولد بلد محتاجه ولد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبصر يرى يبصر احدكم القذاة في عين اخيه ولا يبصر الجزعة في عينه، قد شفت مضحك في طرف الجنبية بتاع الحقول شايف مع حنان الشمس ولا قفل عيبا خطيرا في نفسي فإذا ما ذكرت به ونقيت إليه تراحلت عنه وغضبت ممن لفاني واجتهدته بالكتاب فينبغي إذا أن نرجع إلى أنفسنا وأن ننفذ أجزاءنا نحن قبلنا تلك التربية التي مرت عليها عقود من الزمن 50-60-70 سنة ننمو وننشأ على التعصب الأعمى والاتباع الباهت الأحمق المتهور ولا يستوجب أن يخرج أحد ينتمي إلى الإسلام ابتداءً أو ينتمي إلى الأرض التي يعيش عليها الإنجاب غير مسلم بعد ذلك يقتل أو يحرق أو ينتصب أو يسفك أو يسفك مال أحد أو حصانه أو نفله ولا نشاهد الدعوات والهتافات المطالبة بالقضاء وكيف وانا حضرت فترة شارع محمد محمود كنت مستحيل لاشاهد ما يحدث حتى اذا صعدت من بر تهريما بهذا وكلمت اناسا فاهمين كامكان حضراتكم تكلمت عن بصيره وبينه لا عن سبع من الجهاد الاعلامي رايت رساله وشجاعه وحميده وعصبيه ليسها كذلك تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه احد الصحابه يساله يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعه عمرا بن شداد ويقاتل حميه حميه يعني تعصبا لبلده تعصبا لقومه تعصبا لفرقته تعصبا لحزبه تعصبا لعائلتي انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب انا اهلاوي وانت زمكاوي انت في حرب بعض الجزائر ومصر ومصر ومربوط علاقات وخمس السفير ودعوه ترفع في المحكمه لطرد السفير الجزائري من مصر ولا ترفع لطرد السفير اليهودي من مصر لان دي قضيه امن جايه يكبر رئيس الشرطه لان المصالح المصريه او بالتحديد المصالح المباركيه اليهوديه ما تسمحش بكده. طبعا الكلام ده قال لي كله مش باب الشجاعه لكن باب الصراحه لان المساحه مفتوحه اذا كنا سكتنا قبل ذلك خوفا من امن الدوله فالان ما عذرنا لنفسك. يعني الان مش محدش يقول لك انت شجاع لا دي مش شجاعه استعمال الفرصه المتاحه للتنميه. قبل ان تعود الي واخشى انها قريبه اخشى في لحظه ما مع هذه الاحداث المدبره ان يتم اعلان الاحكام العرفيه والمجلس العسكري انا اخشى وارى ان هذا السياسه الذي يحدث الان يهاجم القياده والنفوس للعباد نهائي اللي تصنع مظاهرات شعبيه من بعض الفئات المجتمعيه لغايه استمرار الحكم العسكري وخالص الافكار العسكريه. وده مضر احتمال يمكن غلط اللهم اجل يمكن غلطانا لكن دي حاله مش طبيعيه. وانا اكمل الحديث اولا الرجل بيسأل النبي الصحابي الكريم ده يسأل النبي وطبعا انت عندك الغزوات والحروب اللي خرج في الاسلام كان قبله حروب طاحنه في العرب والجاهليه حرب النفوس وحصل الحرب رأس الضرورات وحرب يعني العرب من قبل الاسلام الى بعد الاسلام في قرون في حروب وغزوات لكن النوايا اختلفت. فجاء الرجل يقول يا رسول الله الحرب كان في حرب اهل الاسلام وحرب الاسلام فبالتالي لأن تخيلي الرجل يقاتل شجاعة شجاعة قيمة بسنة 30 ويقاتل حمية عصبية وغضبه عنه لسببه لفرقته لناديه لمذهبه لحزبه أي حزب والأحزاب الآن جدا صار والقاتل رياحا على قصة الكاميرا يبقى المقاتل الشجاع طبعا ده موجود الآن وفي الشعب في بعض القوات قبل الله يتفرقوا هنا عشان يبقى يعني فقال رسول الله أعرض عن كل ما سبق قبل الفراسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون النهاية السلمية والباعث على القتال وعلى المظاهرة وعلى الاعتصام وعلى الاعتصام لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله إذا كل ما سبق هدف ولغو لا حياة له بالحق لو أن شبابنا ترتب على هذا المفهوم وأن لا يكون اتحاد الأمة وأن لا يكون حضور الشباب في تسيرات ومظاهرات أنا شاركت فيه في بعضهم من أجل حزب أو نادي أو فرقة أو كرة وباعة وأن يكون اتحادنا جميعا من أجل كلمة الله أن تعلم لكان الأمر محسوما لكن أن نرى ما رأينا وأن نستغل وأن نصنع على أجنبي استغلال أن نستغل هذا الحماس وهذا الفهم والتجهيل وهذه التربية الفاشلة التي تربينا عليها إعلاميا وتعليميا من أجل بس روح التعصب والتفرق والتشرد والحزبية والمذهبية للذرة والقيلة والحزب والجنة أن يستغل من خلال النظام الزائد ومن أرض الدولة ما أشبه من أجل إلى هؤلاء توقف المعركة المكالمات في مدخلات وجود الحياة كل اللي كان في عناصر لا علاقة لها لا بالبلد الأهلي ولا بالمصري ولا بورسعيد اللي هي دايما الحكومة تكون عليها دايما المنتجة وعنصر المنتجة هي مش مندسة هي دسة مش مندسة مش مندسة يعني هو مندسة دسة لوحده دي يعني هو دسة يعني هو دخل لوحده حشري يعني لا هو مش حشري هو خشي راح مش الحشر هو خشي يعني دسة عديد مدفوع له بدخول المجلة لإحسان في الفوضى فينبغي أن يقضى على حدث القراءة 13 وأن نعلم أن الإسراء مستهدفة من الداخل قبل الخارج أما استهداف الخارج فأمره هجر لماذا هجر؟ لأن عدوه معروف وفي حد الآن مثلا يعني عنده اعتقاد من اليهود الحديث وأمريكا ليست كريمة جدا محترمة في حكم التغيير الديمقراطية يعني إلا بقى الممثل لأن اللي عايز يفهم الممثل المشكلة في الداخل في الإعلام المزور إلا قليلا من مراحل المراحل ومضيّر إلا قليلا من مراحل المراحل وتعليم مضيع وفكر من تقطع الليل المؤمن قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتأمل هذا الحديث حسبت كده قلت لنفسي فأنا السنة السابع في مدينة السابع استوى وما أشبع من بعد ما قامت إلى الآن كم مرة سلمت أنا على الناس كم مرة حسبت أنا كم مرة شغلت الليل في هذا الأيام الليل كم مرة شغلت السابع في السابع والتشغيلات طب كم مرة في المقابل قعدت كم ساعة وكان الخطة من تتابع الأحرام والأحداث وأنت يمكن أن تكون تعيش القنوات القناة بشوية بشوية أتابع التحليلات والأخبار والأحداث والإقاءات والفتح المباشر والإعادة فكرت حديث هذا الحديث شوف كيف كلام النبي الذي ينبع من مشكات وحده قال لا يؤثر صعوبتك الجو بدري خدوها بدري بدري زي ما الناس بتطلع بدري عشان تلحق على خطه الصيام. وانا شايف الان ان شاء الله يكون في مجهود وفي نشاط المسجد يقوم به او احد تبع الله من تجميع انابيب المتلجئه يطلع بدري وعشان يعيش من الفرن يطلع بدري وعلشان يلحق العربيه بتاعت الشغل تطلع بدري وعشان يجي الخطه وعشان يجي ما تزهقش تعالى جيب بدري بادروا بالاعمال بالصالحات بالتلاوات والصيام والزكاه والصدقات والاعمال الصالحه بادروا حقوا بدري اعملوا بدري في تنمية. يعني ازاي الفتن الحال استغل وقت الفراغ من هدوء السلام في العمل الصالح لان دي فتن جايه ساعات لما تيجي الفتن اشتغل بادروا في الاعمال فتنا تقدموا بارك الله فيكم تقدموا بادروا في الاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. انا عايزك تتامل المعنى ده وتبص في الجدول الآن بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. عارفين السماء لما تهرب الغروب وتجد السماء بدأت قطع مظلمة من السحاب والغلام وتأثر الظلم كأنها تتجمع وتتخلق في بعضها وتمسك لحد ما تبقى ظلمة تخرج مع عدم وجود الشفاف مثلا. الفتن هكذا فتنة مظلمة دي المعلوم الحق من البطر فيها فتنة أخرى وثانية وثالثة وعاشرة وألف ولذا عقلت إيه؟ تغطي الرؤية وتستر وتداري وتخفي الحقيقة فيضيع وراءها الحق وتختلط الرؤى والاحلام. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. طب ايه اثرها بقى قطع الليل المظلم والفتن دي؟ تعرف خطوره الوضع اللي فيها في الشيخ يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمضي كثيرا. اذا كان الحج الفجر الساعه 5 الظهر مؤمن قبل الفجر الحمد لله عبر ما يكون عشاء يكون بقى كاتب مش يمضي كثيرا ويمضي مؤمنا ويمضي كثيرا. يعني الفتنة تجعل العبد المؤمن كافرا تخليه بيع الدين يبيع العقيدة والتوحيد. يبقى مش هيبيع ازاي؟ اذا كان بيع الدين كفر برب العالمين لن يبيع الاعراض ولا الاموال ولن يسفك الدماء ولن يحرق البلاد والعباد. قضية قضية إيمان لأنه لو مرض في مدرسته وفي بلده وفي بستانه وفي جامعته على قول الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأننا قتل الناس جميعا لأنه تربى على أن أول ما يقضى بين الإحلال يوم القيامة بسم الله القصاص. لو أنه تربى على قارئ صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه في براحل الدين لسه عند الاسلام اتحرك شويه وتغير شويه لا يزال يسلم في قصيف حجم المريض ما لم يصدر حرامة. كمان ده مش لون الأزرق للحروف. أنا بتكلم لرئيس الدولة المحلوة ولرئيس الوزراء المتبادل في الأسلحة من أجل. أنا أتابع الآن في الجلسة وأنا مش من عكس التدخل في أعمال الكلام ده بالتفاعل للأسف في أفضل. لكن لأن اختيارنا الآن اختيار شعب الحر. رحنا اخترنا الإخوان أو السلفيين. اخترناهم. وأمننا فيهم الخير. وظننا فيهم الخير والصلاح. قلنا دول اللي هيحكموا شرع الله هيجيبونا حاجتنا. فأنا بتابع الجلسات الجلسة الطارئة اللي كان أول استراحة أنا رأيي اللي ده كان أول استراحة حقيقي لمجلس الشعب المنتخب من حكومة من الثورة اللي ده كده يعبر عني وعني. فالمفترض يكون طفل نور وطفل سحر. وجدنا ان في كلمات رنانه هاكره تطلب باقاله النهج العام وتطلب بمحاكمه وزير الداخليه واقاله حكومه السندوس وتطلب بمحاكمه النهج بن عفان وتطلب بتشكيل حكومه من البرلمان و و و الى اخره. ودي اقل الامال المطلوبه. فنفاجئ ان القرار في النهايه لجنه تصحيح حقائق. وطبعا احنا كنت الاول في الليل من ده لان شرحت الشخصيه ان المره اللي فاتت اخر جلسه كان القرار بتشكيل لجنه تصحيح حقائق لزياره الدكتور والوقوف على حقائق الوضع الداخلي للحكومه المحبوسه. طبعا لجنه من الشعب من نوار الشعب تدخل بالصدق وتدخل بنزاهه وعزيمه صادقه لتكشف للناس الحقيقه الداخليه المحضيه. مش ممكن يجيبها حد ولا حدود عليه. وبالتالي بالاوامر المباشره خلوها لجنه تفتح حقائق حدود عليه. تفشلوا لجنتين لجنه دور سعيد ولجنه الدور. لا ابعدوا عن الدور شويه. لا رأيي الشرعي مش كده ممكن. ودي مش أكل الأحداث في الآخر عند مجلس عند الداخلية والتحرير الهياج اللي موجود الآن ده مين اللي وراه؟ ينبغي أن يتيح الشعب لو أن المجلس العسكري ومجلس الوزراء ومجلس الشعب وبقية الشعب من حضراتنا جميعا يريد الخير لهذا البلد. فينبغي ان يكون هناك توجيه حقيقي لشبابنا وبناتنا وان يستخدم الاعلام وقته. الاعلام الكثير المستفز الذي يثير النفوس والقلوب ويحرق الاسباب ويرفع هناك دفعا الى الاسكان الا قليلا مما رحم ربك. حسب الاعلام وكل متكلم من الاستاذ بالارض وحضوره ما يبث الكلام المجهول والفحشاء فضل الله عز وجل. اسمع فضل الله عز وجل في سوره قاف ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلزم من قول الا لديه رقيب عليه. فاصبحين عليهم يعني ما في كلمه الا التسجيله يعني حسنات السيئه وكذا سوره الانسان على الانسان. يعني ايه؟ يعني احسن نفسك في الانسان ليه لنفسك ليه لنفسك في الانسان لا تكسب ولا تصل الا للحق الذي يؤمن بالله ورسوله لا تكسب عاملا إحسان الأرض وإحسان الفرد ونفكت لما ينفق الأعراض ونشغل مع الشعب. إن الله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حجم من ذلك فهو النبي صلى الله عليه وسلم وفكر في الحديث الكريم تأمل هذا الكلام لأنه كلام حبيب الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وإن يوحى عندها النبي قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم في كلمة من الصفة الله مما لا يرضى الله لا يرضي لها ذلك كلمة عن الشيخ تسمع وحدك كلمة عن ما تلاش عن ملك يأتي فيها في جهنم سبعين خطيئة يقعد كده للوقت اللي انا بس الله يرحم من فوق القاهرة من الأرض قاعد اتكلم على 10 ثواني 15 ثانية فضرب التعالي لهم جهنم وسط النار وسلاليب وعذاب عبد الله لاخر 12 جهنم 70 سنة 70 سنة يهني بها في جهنم فبالتالي عمل تقارير واللي طلع قالها ورجع حالها عمال يا رب كتير وكتير لان ما ترفضش على ده ما ترفضش على انه ياتي الفيلم ده قال رسول الله سيدنا معاذ بعد ان حكى له وروى له كثيرا من عن الخلق الجهاد والصبر والصدقه والقران والصلاه وصله الرحم والحق قال اولا ادلك على علاج ذلك كله الزمر بالميزان ده كله القصه دي كلها ملخصه في 200 معاك قال لا يا رسول الله قال انت عليك الان سلك العدو سيدنا معاذ تعجب لان صدقه وحج وجهاد وصيام وصابر و و و كل الدين ده كله وفي الاخر خلاصته في اللسان ميلاد ذلك كله اللي يعلي كل ده كله في الانسان سيدنا وان يعني هو وان له اخرون يوم القيامه فيما يتكلم به هو الكلام على جمله بتاعت الشيخ على جمله يا عم الشيخ كله يتكلم هو الكلام على جمله ما دي امثله بتثير الاسباب بتعرف القلوب والعقائد اللي بيتكلم عن مين بيتكلم انا هقعد انت تتكلم لا فعلا قال وحينا لمؤاخذون لمحاسبون بما نتكلم به يا رسول الله قال سكنتك امك يا معاذ يا معاذ شخص وهل يكف الناس يخلق حسي وهل يكف الناس يخلق السفح على وشه وهل يكف الناس بالنار مش في المعتقل ولا في الشارع ولا في المدرسة بالنار على مناخره من ذلهم ويجيب إلا حصائد عرس المدينة قضية خطيرة أمور عسيرة ينبغي ان تتفاهم الفيسبوك الان شغال زي النار الفيسبوك والتويتر والانستيك والبلدوك والمنتديات والمواقع شغاله مش ممكن اخبار دعوات يلا نحن نجيب ولافتات ولافتات وشعارات من اجل ذلك صارت القلق والسكن وهذا كله لصبة مصلحة العمالة الداخلية والمغامرة الخارجية معا وكما قلنا ان شباب المتلفين للنوادي والفرق الكروية استغل هذا التعصب الأعداء والأحمق بواسطة لجان الأعمال الظالمين والنظام البائد للحزب الوطني والطاغوت الأكبر الخادع في المركز العالمي. نسأل الله تعالى أن يشكر بذلك وأن يرفع الروح متى عن الدنيا وأن يردنا والمسلمين إلى دينه ربا جميلا وأن يعطي أموالنا وأرواحنا وأن ينصر أعراضنا وأن يحفظ بلادنا لكل مكروه مشروه. أقول قولي هذا وأن أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي المهيب واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فيا احباب الرسول صلى الله عليه وسلم لا اكاد اتكلم الا في بدء الامن والامان الذي جاء بها قول الله عز وجل على نبي يوسف عليه السلام وقال ادخلوا السر ان شاء الله لنبي. لا تخيل اني اقرا او اسمع ان هناك امراه تنقطع من زوجها او من الشارع وتنقطعه قهرا عليها. لا تخيل ان رجلا أو تسبب يمختلف بلا ذنب وبلا ذنب ولا جريمة. كذلك كنت أود أن لو جلست مع من في المولد الفرشية والخارجين على الخلق ليتكلم معهم يبيعهم من رحلتهم يقول لهم لن ينفعكم ما يفعلون ولن ينفعكم هؤلاء الذين يحركونكم يوم ان يقال فقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلوا السبيل. ربنا هذه تدركني من الاحزاب والخلق اللعنه الكبيره. الشريعه اين كلما تجاهلوا من عجيب كيف يفعلون هذا في الكرب قول الله عز وجل في سورة المطففين وهو يحترم مع الذين يحترمون الأرض تصيب الميزان والكلب اللي يبيع يحط حلقة الميزان بالأرض علشان يبيع الكيلو كيلو من الأرض ولو هو اشترى ميزان وصلت تكلم عن هؤلاء قال من حيث السمر ويل ويل للمطففين اللي مطلوب رزقه اللي مش واخد باله من السمك اللي مش مصدق ويل. وعديل لما يكون ناس عاديل كده بالحصل او عاديل المشوش او فواحد عايز ايه لهم يتحقوا في حالها لو خفر فين الراحة ليه؟ فلان خير مش مرحيل زي اللي ردوا عليه مش قولين في الشغل بتاعك يعني الخفر او النداء كفلان كفلان نداء هادي لكن لو بقى ايه؟ الحرق حرق حرق حرق ايه اللي يجيب اللي حصل ده تطوري لمعنى الايه ويلك ليه؟ جهنم تعذاب. ويا من الذين يتساروا على الناس يستوفون واذا سالوهم او وجدوهم يخبرون الرب الا يظن يعتقد يؤمن الا يظن انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم لرب العالمين مش لنبي الشعب ولا للمحشر الهزليه المذكره لا لرب العالمين لان الحروب تدعى لهذه البلد وضعف فيها اليقين وماذا فيها الخاطب رب العالمين سجدت الدماء وهو سجد العراق وسجد الامان وسجد الاسلام لانهم لا يظنون انهم موقوفون على رب العالمين وعلى اعماله المسؤولون وفي العذاب خالدون وفي النار معذبون هكذا هكذا إذا ضاع الإيمان إذا ضاع الإيمان فلا أمان اسمع إلى قول الله عز وجل في سورة الفيل في سورة قريش بعد أن خصت سورة الفيل وما فيها من آيات الله الباهرات ألم تر كيف فعل ربك يجب أن ينسل الفعل الفاعل ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الدين ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترغيب بإشارة من الدين فجعلهم بعصف مأكول مش عشان تروحوا يا عرب مش لازم خاطركم يا قريش لا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف المطلوب إيه؟ عايزينها دولة توافقية وعايزين رئيس توافقي شبه لطفي خطب لطفي مناسبني مناسبني كمان لطفي لا فليعبدوا رب هذا ثاني عدو رب هذا البيت واللي خلف فيه اللي خلف فيه واحد فيه اللي من هذا الفيل فحتى لا يعود الفيل ويعود التنكيل فاللي عدو رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت طبعا مش البيت الابيض ولا الجريدي ولا اصل الجزيره فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا الله وليقيموا شرع الله انا زعلان جدا ان نبني الشعب لم يرفع الجلسه في الصلاه والله يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأدوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله تعالى مجلس الغالب يبدو خلال الشيوخ ولا يقام ولا يرفع ترفع الجلسة للصلاة مجلس يحكمه وتغلو عليه الفطرة الإسلامية ونمر في غالبية أعضائه المنافسة فمر بإيحاء والخمار ولا يرفع بالصلاة حتى بالذات إقامة الشاكرة إعلان في البروباغندا الإعلانية الإعلان بالسلف يحكمه الإسلام الذين يتكلمون في الأرض أقاموا حتى لو على سبب لكن بس كرامة كإعلان بالشعيرة إن إحنا لنا هدف وتوجه وأن نرعى حق الله. لكن الأم يرفع الكبت عشان الغرب تتغير طريقه يوصي يمشي بشواري يوصي الساعة عنده غرب لكن ما يتوفقش الجلسة عشان الطلب وأرجو أن يفتح الله لك. أيها الأحبة الكرام، فليعلم ربك هذا البلد الذي يقطع أمره من جوع وآمنه من خوف، فلكي يعود الاطمئنان والأمان ويرجع الاقتصاد، فليعلم ربك هذا البلد الله تعليما وإعلاما وإدارة وحكما وإيمانا وسلوكا وشريعة. ينبغي أن يشرف كل رجال لأنه مسلم موحد يعلن إسلامه بحسن الدين وتعليمه. أسأل الله تعالى أن يغفر للناس على كل شيء وأن يشفي من مسلمين وأن يرفع نور من عنكم. اللهم اغفر الأعراض واشف أمراضنا وارحم أموالنا وأهلك أعداءنا اللهم احفظ نصر المسلمين نار ظهر منهما وما بطن. اللهم احفظ نصر المسلمين نار ظهر منهما وما بطن يا أرحم الراحمين ولا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ نصر المسلمين من الله ربنا ولا أظن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة كلها. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة كلها. اللهم انصر عرضنا وارحم أولادنا واشف أمراضنا واهدِ شبابنا واهدِ بناتنا واهدِ بلداننا واهدِ تجارتنا. اللهم اهدِ لنا امر رشد يعز به اهل طاعتك ويبلى به اهل معصيتك ويرضى به المعروف وينهى به عن المنكر وصلاه في الصلاه. اللهم لا امين عليه وسلم وسلم وبارك على عبد ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن كان من توفيقه فان الله وحده ومن كان من صبر الى المذيان فبالكسر يوم الشيطان. وأعوذ بالله من البشر به والزاد ثم أعوذ بالله من أمر الشيطان تعبدون عليك الكلمة يوم هذه الجنة وقبل أن يميز يؤكد أن الأفراح تكون بوجه الأمر الخاصة من قبلها قبلها أو من ورثتها فلا بأس. وأسأل الله تعالى أن يرحمكم الله جميعا. اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.